عيناك عيناك حقا لا ألومهما، وبريئتان يداك من وزري. أنا أبدأ الأحداث من غدها في الحب محتجا على الصبر. لك أن تنامي غير عابئة ولتستريح الآن من أمري. لم تعرفيني حق معرفتي، وأكاد لا أحتاج للذكر. أنا موحش كغد بلا أحد، كجزيرة في خاطر البحر. وأنا وإن بالغت في ألمي، أختار مأساتي على قدري، وأسير قدر الشوق مبتعدا، لا طعنة إلاي في ظهري. عشاقك الماضون أعذرهم، لكنهم جاءوا على إثري. فأنا اكتشفتك قبل عاطفتي، وأنا أحبك قبل أن أدري. لكنني أجلت خاتمتي لأموت وحدي خارج الشعر.